بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن التنزيه والتزكية، وقلنا إن من مقتضيات أو من آثار التنزيه الحقيقي الكامل الجميل لله تعالى تلك الآثار النفسية وتلك الآثار السلوكية التي يحدثها في نفوس أصحابه، فيربون ويهذبون وأخلاقهم تعلو. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بإله صاحب أوصاف جميلة، صاحب عدل، صاحب صدق، صاحب كمال. أما أولئك الذين يتهمون الله ويصفونه بما لا يليق فإن تلك الآثار أيضا تحدث سلبيات في سلوكه، لأن العقيدة هي الأساس الذي ينطلق منه السلوك. فإن صلحت صلح الجسد كله، صلحت التصرفات كلها، وإن فسدت فسد كل شيء. وذكرنا كلام القائد الشهيد شهيد القرآن في هذه الأمور، يقول في ذلك: ولهذه القضية أهميتها، يعني البحث عن إله أو طبعا عندما نقول البحث، نعم، يعني المؤمن قد يولد في بيئة تؤمن أو فيها تدنيس للإله، قد يحفظ متونا تصف الله تعالى بأنه يظلم أو أنه يجوز أنه يجبر عباده وأنه يكلفهم بما لا يطيقون وأنه أجبرهم على الكفر ثم يعاقبهم عليه أو أن الله جسم. فطبعا هذا لابد أن يبحث، لأن الله جعل فيه العقل وجعل فيه الفطرة السليمة، فيبحث ويتحرى إلى أن يصل إلى العقيدة القرآنية. ومن السهل أن يجد، فقط لو قرأ القرآن الكريم سيعرف الفارق الكبير بين المعرفة القرآنية وتلك المعرفة التي وجد عليها بيئته. يقول سيد حسين: ولهذه القضية أهميتها في السمو بالنفس حتى على مستوى القدوات من البشر. ألم نقل في مقام آخر أن من الفخر لنا أن قدواتنا من أهل البيت، ليس من أولئك الملطخين بعار المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، الملطخين بالأخطاء والمساوئ والمواقف السيئة، فنحن نتعب أنفسنا في الدفاع عنه. الآن الذين يتبنون مثلا معاوية ويتبنون عمرو بن العاص ويتبنون أولئك الذين ظلموا تجدهم يتعبون ويبحثون في الأحاديث ويحاولون، تقول له انظر ماذا فعل في الصفحة، يحاول يستعمل كل الوسائل ويستعمل كل الحيل ويخالف كل الفطر ويخالف كل العقول، وهو يعلم أنه يكذب على نفسه، يعلم أن هذا الأمر مخالف. تقول له فقط أن دعنا من معاوية ولكن نطبق هذا الأمر في الواقع، لو أن معاوية فقط قتل أهلك هل تقبل؟ هل تقبل بهذا الأمر؟ لو أن الآن شخص، الآن بعض الإخوان كانوا متأثرين بمرسي، طبعا الإخوان للأسف كثير منهم تأثر بالمنهج السلفي وصار يعظم معاوية، فقلت لهم أنا أنتم الآن تقولون السيسي وكذا إلى آخر، تصوروا أن وتكفرونه وتفعل ما تفعلون. السيسي وقف في وجه مرسي، مرسي بشر يخطئ ويصيب، وربما أخطاؤه في الممارسة السياسية أكبر بكثير، يعني بحيث يعني حتى هو نفسهم إخوان نفسهم اعترفوا بأنهم وقعوا في أخطاء سياسية وبرروا ذلك بعدم التجربة. فالسيسي طبعا قام بانقلاب وحصل، لم يحصل قتل لعشرات الآلاف ولا لشيء آخر. أنتم تتهمون السيسي بأنه قام بانقلاب ضد ذلك الحاكم وتقيمون الدنيا ولا تقعدها، بينما نصور الآن كأن السيسي هو معاوية وكأن مرسي هو الإمام علي. فقد قلت لهم طبقوا هذا الأمر، اعتبروا كأن الإمام علي، طبعا مع الفارق الكبير، الإمام علي صحابي، الإمام علي مرتبط برسول الله، تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففرق كبير. بالإضافة إلى ذلك كم قتل مرسي وكم قتل معاوية في سبيل الوصول للسلطة. إذن هنا ماذا تجدهم يسكتون ثم يبررون؟ طبعا دائما عندهم السلف، لقد قال قتادة، لقد قال مجاهد في معاوية، لقد قال فلان في معاوية، لقد قال ابن تيمية في معاوية، ويأتون لك بالأقوال وهم يعلمون. نقول نطبقوا فقط، دعونا من هذه الأسماء، دعونا من التاريخ ونطبق ذلك في الواقع، لأن الفطرة السليمة تجعلنا لا نستحي، نطبق كل شيء في الواقع وعلى المصادق التي نراها بيننا. لكن هم طبعا بهذا الفهم نتيجة هذا كذا. فإذا فرق كبير بين من يوالي صالحين صادقين مطهرين وبين من يوالي أولئك تجده يشعر بأن هناك أخطاء، هناك أشياء لا يستطيع أن يدافع عنها، فلذلك بماذا يهتم؟ يرجع إلى كوني هناك من هو أعلم، لبعض عندما أناقشه يقول لي أنت الآن ربما أقمت علي الحجة، لكن هناك من العلماء من سيقيم الحجة عليك. بعض عندما وصلت إلى شيء معين فقال هناك من يعرف الجواب على هذه الإشكالات جميعا. وبالتالي هؤلاء كما يقال يفكرون بعقول غيرهم ويتخلصون من عقولهم لأجل أن يتشبثوا بتلك الموروثات التي ورثوها والتي تصوروا أنهم يضلون لو لم يتمسكوا بها. فسيد حسين يشير هذا الأمر، يقول أن هؤلاء يتعبون أنفسهم في الدفاع عنهم وفي تنميق مظهرهم، بينما نحن قدواتنا من أهل البيت، هم من أولئك المنزهين المطهرين الكاملين في أنفسهم. يعني من يقارن بالإمام علي؟ يعني حتى الإمام أحمد عندما قيل قال الإمام علي من؟ يعني لم مع كثرة أعدائه، مع كثرة النواصب، مع تلك الحرب المعلنة عليه، مع سبه على المنابر عشرات السنين، مع تحريم التسمية باسمه، قال لا يوجد أحد من الصحابة وردنا في فضائله ما ورد في حق الإمام علي. يعني حتى النسائي المحدث الكبير كتب كتاب في خصائص الإمام علي، كل خصيصة منها، كل منقبة منها لا تساويها جميع مناقب الصحابة. يعني هذه المنقبة مثلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى، تكفي في الحقيقة لو طبقنا معناها ودلالتها لكفت. يعني لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وبالتالي أصبح قسيما للجنة وقسيما للنار. يعني حتى الإمام أحمد وهو سني طبعا وهو في الأصل السلفي يعتبرونه إمامهم ويخالفونه طبعا في هذه النقطة، فيقول نعم. يعني عندما قالوا له هناك من يقول، قال نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بذلك، وقال يعني بعض الصحابة جابر وغيره قال كنا نميز المنافقين ببغضهم للإمام علي. وإلى الآن طبعا هناك ناس بمجرد أن تذكر له الإمام علي تجده ينفجر غضبا ويستشيط غضبا، بينما لو ذكرت له معاوية تجده يبتسم ويفرح ويسر ويقبل رأسك يقبل قدميك لأنك سني ولأنك. إذن هذا الإشكال. إذن هنا فرق بين أولئك المنزهين الطيبين وبين غيرهم. يقال ممن يشرفنا أن نقتدي بهم، فأنت لا تخجل إذا ما قلت أن وليك علي بن أبي طالب، عد إلى علي فتعرف على علي، تجد أنه بالشكل الذي يشرفك، بالشكل الذي يجعلك تفتخر بأنه إمامك، بأنك تتولاه. طبعا سنعود إلى تفاصيل كثيرة مرتبطة بهذا عند الحديث عن المسيرة القرآنية والولاية وقيم الولاية، وسنرى لماذا هذا الكلام، لماذا الإمام علي، لماذا أئمة الهدى، لماذا العترة الطاهرة، لنرى محلها من الدين وضرورتها في وقاية من الانحراف الذي وقعت فيه الأمة. ولو أن الأمة تمسكت بهم لما وقعت في كل هذه الضلالات، لا الضلالات العقدية ولا الضلالات السلوكية ولا التخلف الحضاري الذي تعانيه. طبعا هذا المثال التقريبي الذي يستند إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يشير العلماء يسمون هذا بتعديل السلوك، يعني مثل الأستاذ، يعني إذا كان شخص شيخه أو أستاذه أو ربيه صالح ونقي وطاهر يكون كذلك، لكن إذا اختار شيخا منحرفا فسيصبح كذلك. يعني الواقع يشير إلى هذا الأمر، إلى أن الأستاذ يؤثر كما أن الصاحب يؤثر. قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، فكذلك بالنسبة للأستاذ والشيخ ومن تواليه، إذا واليت الصالحين انتقل إليك صلاحهم، إذا واليت المنحرفين انتقل إليك انحرافهم، إذا آمنت برب منزه ذلك التنزيه يسري إليك وإلى سلوكك، وإذا آمنت برب تصفه بما لا يليق فكل ذلك سينتقل إليك، لأن هذه تتحول بعد ذلك إلى مفاهيم وإلى معايير من خلالها الشخص يزن سلوكه. يقول السيد حسين ولكن انظر إلى الآخرين كيف يتعبون أنفسهم وهم دائما يدافعون عمن يتولونهم. طبعا عندما نقول هذا الكلام نحن لم نخرج عن مجال الإيمان بالله، لأن هؤلاء هداة الله تعالى دعانا إلى الاهتداء بهم، وبالتالي إذا تصور الشخص بأن الله تعالى دعاه إلى الاهتداء بمنحرفين هنا يتهم الله. الذين يقولون للناس بأن بأن إيمانكم أو ولاءكم لمعاوية هو من يرضي الله تعالى، هم يتهمون الله سبحانه وتعالى. وبالتالي حتى الأشخاص، هؤلاء الأشخاص، حتى عندما نذكر الإمام علي في الحقيقة نذكر الله، نذكر الله. لماذا نذكر الصالحين؟ الصالحين لماذا أحببناهم؟ لماذا وليناهم؟ لمكانه من الله سبحانه وتعالى، لقربه من الله، للصفات التي تحلوا بها. وهكذا عند ذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وآله نذكر العدل، والعدل من أوصاف الله، نذكر الحكمة، نذكر التقوى، نذكر كل هذه الأمور، وكلها لها صلة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن لا يحجب بذكر الصالحين عن الله، وليس هناك غلو في محبتهم، لأن كلما ازداد محبة لهم كلما كان ذلك أكثر في تعميق صلته بهم وفي تعميق صلته بالله تعالى. يقول السيد حسين: هم دائما يدافعون عمن يتولونهم، يحرفون معاني القرآن من أجلهم، يحرفون معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلهم. هناك حاجات كثيرة موجودة في تذم معاوية وتبين أنه من دعاة الفتنة الكبار، وأنه أول من ينحرف بالأمة وغير، ولكن مع ذلك لا يهتمون بتلك الأحاديث مع ورودها في الصحاح، ولكن ينكرونها ويردون عليها. يعملون على أن يحولوا سيئاتهم إلى حسنات، يعملون على أن يقدموهم للأمة كأعلام. يعني كتب كثيرة جدا، الكتب التي ألفت في حق معاوية من طرف التيار السلفي أكبر من الكتب التي ألفت في عمار وفي بلال وفي أبي ذر وغيرهم وفي الإمام علي. طبعا هم لا يبالون، وربما لم يكتبوا كتابا فيهما، بخلاف معاوية الذي يدافعون عنه. وتجدهم يفرحون عندما يتكلمون كلام ابن تيمية في ذم الإمام علي، بينما وفي نفس الوقت يفرحون إذا تكلموا بكلام يمجد معاوية. يعني إذن هذا الأمر، يعني حتى أصبح اسم معاوية عندهم، الشخص يسمي اسمه معاوية سنيا، والشخص الذي يسمي اسم ابنه مثلا علي تجدهم ينظرون إليه بشزر، يعني كأن هذا شخص شيعي أو كذا. فبالتالي هذا الإشكال. ولكن يقول: ولكن يكفينا شهادة على أنهم ليسوا ممن يمكن أن نفخر بهم، إذا ما انتمينا إليهم أننا نجدكم أنتم تتعبون أنفسكم. نحن لا نتعب أنفسنا، نحن ننتمي إلى أساتذة طاهرين طيبين مخلصين صادقين. وهكذا طبعا، وهكذا انتقل القائد الشهيد السيد حسين إلى المعنى المرتبط بالله. كما طبعا هذا مجرد مثال عن الصلة والولاية وكيف تأثيرها في الله. يقول: الله سبحانه وتعالى القدوس هو الذي تفتخر بعبوديتك له وتفخر بقربك منه، أليس هناك في هذه الدنيا من يفخر بأنه مقرب من الرئيس أو مقرب من الملك؟ نحن عندما يكون ملك نتقرب منه ويكون صالحا نفرح بذلك، عندما شخص مثلا يتقرب من الصالحين يكون مفتخر ويكون طاهرا ويكون يحاول أن يتمسك بهم، بخلاف أولئك الذين يتأثرون أو سلوكهم طبعا مرتبط بآخرين. يقول: وإذا على نفسه مكانة عظيمة يتطاول بها علينا، أنه شخص له كلمة عند الرئيس أو عند الملك أو عند رئيس الوزراء أو عند الشيخ فلان، أليس هذا ما نراه؟ ومن هم هؤلاء؟ منهم هؤلاء البشر الضعاف الناقصين القاصرين المساكين. هنا يحث على البحث عن الصلة بالله والبحث عن أولياء الله الطاهرين الذين لم يتدنسوا، الذين لا نحتاج إلى جهد حتى ندافع عنه، لأننا لا نجد عندهم إلا الكمال، وذلك الكمال طبعا ينتقل إلينا بالضرورة. وبالتالي هنا الفرق، يعني كلمة القدوس لها دلالاتها المتعددة وفي كل الشؤون، وبالتالي هنا هذه القدوس لها دلالتها أولا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ثم دلالتها في سلوكنا حتى نقدس سلوكنا ونطهره وننزهه، ولها دلالتها في صلتنا بالله حتى نقدس تلك الصلة وننزهها من كل تلك الأهواء التي قد تسيء إليها والتي تقطعنا عن ربنا سبحانه وتعالى، كما تنزه حضارتنا من الاستبداد، من الظلم، من الحكم بغير ما أنزل الله، من الحكم بالأهواء، من تقديم أهل الجور وإبعاد أهل العدالة، كما تقدس كل شيء. وبالتالي الحضارة الإسلامية هي الحضارة التي تسعى إلى البحث عن القداسة، لأن ربها قدوس، وبالتالي تحتاج إلى أن تتصف بالقداسة، بالنزاهة، بالصفات النبيلة، لأن القداسة هي مقدمة الكمال، لا يمكن لجهة ما أن تكون كاملة وهي تحوي تلك النقائص. لذلك القدوس كما سنرى إن شاء الله جزء مهم جدا في السلوك الاجتماعي، في المشروع الحضاري، في القيم بمختلف أنواعها. والحمد لله رب العالمين.